بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام، والمقصود بذكره هنا التصبر والحمل على التأسي، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى على غيره. يعني هو أراد بهذا الباب على أن الأمة لا تخلو من أمور تمر بها شديدة، والإنسان لما يقرأ ما جرى بالناس يستقل ما يجري بهم الآن. قال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كان بالشام مات فيه 25,000، ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شوال سنة 69 مات فيه 3 أيام في كل يوم 70,000، مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا، وقيل 73 ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 40 ابنا. ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87، ثم طاعون سنة 31 في رجب، واشتد في رمضان، وكان يحصى في سكة المربد في كل يوم 1,000 جنازة، ثم خف في شوال، وكان بالكوفة طاعون سنة 50، وفيه توفي المغيرة بن شعبة. هذا آخر كلام المدائني. وذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص. قال: وسمي طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى بالبصرة وواسط والشام والكوفة، ويقال له طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف. قال: ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط. وهذا الباب واسع، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، وقد ذكرت هذا الفصل بأبسط من هذا في أول شرح صحيح مسلم رحمه الله بالله التوفيق. شرح صحيح مسلم للنووي هو شرح نافع جدا، ويقوي طالب العلم من الفقه، فهو من أروع ما يكون وأحسن ما يكون. والكتاب لا يخلو من بعض الأشياء التي يخطئ فيها العالم كما يخطئ غيره، ولكن طالب العلم ينتفع من هذه الكتب وينتفع في كيفية الاستنباط. ثم قال: باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، من الأذن اللي هو الإعلام، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا الحديث يعني في إسناده مقال، والترمذي قال هنا حسن، وفي بعض نسخ المطبوعة حسن صحيح. نعم، والحديث في إسناده مقال. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا الحديث أيضا ضعيف جدا. نعم. في فيه أبو حمزة واهن، وأيضا في روايته عن شيخه يعني يزداد وهنه، وأيضا فيه اضطراب. يقول في رواية عن عبد الله ولم يرفعه، إذن الحديث رواه مرفوعا وموقوفا. قال الترمذي هذا أصح من المرفوع، أي أن رفعه خطأ وأن الوقف هو أشبه. وضعف الترمذي الروايتين أي المرفوعة والموقوفة. وروينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه، هنا بمعنى أعلم، لأجل أن يصلى عليه صلاة الغائب. وروينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به: أفلا كنتم آذنتموني به، يعني لو أعلموه لأجل أن يصلي عليه. قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يستحب إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا: النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكان عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. طب هو الحديثان في النعي ضعيفان وأتى بهذا، ولا شك أن المبالغة في ذكر أوصاف الإنسان يعني منهي عنها لأنها تجر إلى التسخط. وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب الإذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام. طبعا صاحب الحاوي هو الماوردي، وهو كتاب من الكتب الفخم جدا في الفقه. يقول: فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له. وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. قلت أي القال هو النووي: والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام، يعني مجرد إعلام ليس فيه مبالغة في ذكر أوصاف إنسان أو ذكر شيء يجر إلى السخط من قدر الله تعالى. باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه، ماذا يقال؟ يقول: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. فالإنسان يخلص بالدعاء لإخوانه أحياء وأمواتا، وإذا مات المؤمن فهو بأمس الحاجة للدعاء، لأن عمل الإنسان في الغالب ينقطع. ولذلك السعيد الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات ويحرص أن يعمل أعمالا لا تنقطع، تبقى حسناته بعد وفاته. قال أصحابنا أي المجتهدون في المذهب الشافعي: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك، وإذا رأى ما يكره من سواد وجهه ونتن رائحته وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به. طبعا هذه الأشياء هي لا تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، لكن الإنسان إنما يبث الخير ويسر عما يراه من السوءات. واحتجوا بما روينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. طبعا الحديث يقول ضعفه الترمذي، هناك من حسن الخبر. وروينا في السنن الكبير، طبعا يقال له السنن الكبرى ويقال له السنن الكبير، وعند الإطلاق لما نقول أخرجه البيهقي أو روى البيهقي يراد السنن الكبرى. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال حديث حسن على شرط مسلم. نعم. ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته. وقال أبو الخير اليمني صاحب البيان منهم: لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. باب أذكار الصلاة على الميت، يعني الأذكار التي تقال عند الميت. يقول: اعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، يعني هذا من حق المسلم على المسلم، وكذلك غسله أي غسل المسلم وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه، أي أن هذا من فروض الكفاية. وحقيقة فروض الكفاية فيه ثواب عظيم، لأنه يرفع الإثم عن البقية فيزداد أجر فرض الكفاية. والإنسان لا يفرط في عمل من الأعمال، لا يقول هذه سنة أتركها، يقول هذا فرض كفاية أجعل غيري يقوم به، لا. كل إنسان يسعى أن لا يفرط في عمل صالح يقربه إلى ربه ومولاه. يقول: فيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه. عندنا جمع القلة أوجه وجمع الكثرة وجوه، وهذه لأنها أربعة صارت أوجه جمع قلة. أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد، يعني ما هو العدد؟ الصواب أنه إذا صلى عليه إنسان واحد يسقط الفرض، والثاني يشترط اثنان، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة، سواء صلوا جماعة أو فرادا. وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن يكبر أربع تكبيرات، أن يقول الله أكبر، اللي هي تكبيرة الإحرام، وأربع تكبيرات، ثلاث تكبيرات أخرى سيأتي تفصيلها، ولا بد منها. هذه التكبيرات الأربع لا بد منها، فإن أخل بواحدة لم تصح صلاته، وإن زاد خامسة ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا. الأصح لا تبطل، لا تبطل، لأنه قد جاء عن بعض السلف أنه يكبر خمسا، وبعضهم قال ستا، وبعضهم قال سبعا. ولو كان مأموما فكبر إمامه خامسة، فإن قلنا إن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام إلى خامسة. أنت لا تصلي الظهر وسهى الإمام، بدل أن يجلس في الرابعة قام، أنت تسبح، فإذا استمر قائما لا تتابعه بالقيام، لأنك إذا تابعته بالقيام ستبطل صلاتك لأنها زيادة متعمدة. فهنا يقول: فإن قلنا إن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام إلى ركعة خامسة. وإن قلنا بالأصح أي تصح صلاة الجنازة بالتكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة، إنها لا تبطل، لم يفارقه ولا يتابعه على الصحيح المشهور. وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه، يتابعه بالخامسة. فإذا قلنا بالمذهب الصحيح إنه لا يتابعه، فهل ينتظره ليسلم معه؟ يعني هل ينتظره أم أنه ينوي المفارقة؟ أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان: الأصح ينتظره، طبعا الانتظار أفضل من المفارقة. وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في شرح المهذب، أي كتاب المجموع، وكتاب المجموع هو من أوسع كتب النووي. ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة، كما أننا في الصلاة نرفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين إلى الثالث نرفع الأيدي، كذلك في صلاة الجنازة يستحب رفع الأيدي. وأما صفة التكبير وما يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في باب صفة الصلاة وأذكارها. وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وهذا الحقيقة يدل على عظم سورة الفاتحة وأنها لا بد منها في كل صلاة حتى في صلاة الجنازة. وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، يكبر التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو الميت، بعد التكبير الثالث يدعو الميت، والواجب منهما يقع عليه اسم الدعاء. يعني ما هو هذا الدعاء الذي ينبغي على الإنسان أن يدعو به؟ ما يقع عليه اسم الدعاء، ما يقع عليه اسم الدعاء يدعو به الإنسان. وأما الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا، ولكن يستحب ما سأذكره إن شاء الله. واختلف أصحابنا في استحباب التعوذ ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة، يعني هل يتعوذ ويقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ وفي قراءة السورة بعد الفاتحة، بعد الفاتحة هل يقرأ سورة أخرى أم لا؟ على ثلاثة أوجه: أحدها يستحب الجميع، والثاني لا يستحب، والثالث وهو الأصح أنه يستحب التعوذ دون الافتتاح والسورة. التعوذ يستحب لأننا في كل قراءة من القرآن من المستحب أن نتعوذ، والتعوذ له معان، وكذلك من أجل أن لا يسرح الإنسان، وكذلك لأجل أن لا يذهب فهمه بعيدا. واتفقوا على أنه يستحب التأمين عقيب الفاتحة، كلما قرأت سورة الفاتحة يستحب التأمين لأنه دعاء، وهو أعظم الدعاء، لأن الاستقامة على الصراط المستقيم أعظم الدعاء. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلم أنها سنة، إنه قد جهر بذلك لأجل أن يعلم الناس. ولذلك تمثيل الصلاة في الأفلام والمسلسلات ونحوها محرم ولا يجوز إلا عند التعليم. وقوله سنة في معنى قول الصحابي من السنة كذا وكذا، جاء في سنن أبي داود قال: إنها من السنة، فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر وعرف في كتب الحديث والأصول. فابن عباس لما صلى بالناس صلاة الجنازة وجهر بسورة الفاتحة قال: لتعلم أنها سنة، أي أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا: والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر، إذا صلى على جنازة في النهار أو في الليل فإنه يسر بالقراءة ولا يجهر بها. ولما نقول يسر معناه أنه يسمع نفسه، لأنك حينما تقرأ في الصلاة لا بد أن تسمع نفسك، سواء صليت ليلا أو نهارا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا. وقال جماعة منهم: إن كانت الصلاة في النهار أسر، وإن كانت في الليل جهر. هذا رأي. وأما التكبيرة الثانية فأقل الواجب عقيبها أن يقول: اللهم صل على محمد، يعتبرها أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول: وعلى آل محمد. ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أتباعه، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا، وقال بعض أصحابنا يجب وهو شاذ ضعيف. ويستحب أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات، يعني على المؤمن أن يعود نفسه الدعاء الشامل للمؤمنين، لأنك إن شاء الله تؤجر على عدد المؤمنين إن اتسع الوقت لهم، نص عليه الشافعي. الشافعي له كتاب الأم متى بفوائد وعجائب، فجزاه الله تعالى خير الجزاء عن أمة الإسلام. واتفق عليه الأصحاب، أي المجتهدون في المذهب. ونقل المزني عن الشافعي أنه يستحب أيضا أن يحمد الله عز وجل، فقال باستحبابه جماعات من الأصحاب وأنكره جمهورهم. فإذا قلنا باستحبابه بدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، فلو خالف هذا الترتيب جاز وكان تاركا للأفضل. وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رويناها في سنن البيهقي. طبعا سنن البيهقي الكرة أوسع كتاب في ذكر أدلة الفقه، ولكني قصدت اقتصار هذا الباب إذ موضع بسطه كتب الفقه، وقد أوضحته في شرح المهذب. له كتب كثيرة في الفقه النووي، ولكن المجموع شرح المهذب هو الأوسع. نعم. وأما التكبيرة الثالثة فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم كقولك رحمه الله أو غفر الله له. طبعا رحمه الله دعاء بمعنى اللهم اغفر له، فيؤتى بصيغة الماضي تفاؤلا بالاستجابة، وغفر الله بمعنى اللهم اغفر له فيؤتى بها بصيغة ماضي تفاؤلا بالإجابة، أو اللهم اغفر له أو ارحمه أو الطف به، اللي هي صيغة دعاء. ونتأدب مع الله سبحانه وتعالى، نقول صيغة أمر، نقول صيغة دعاء ونحو ذلك. وأما المستحب فجاءت فيه أحاديث وآثار، فأما الأحاديث فأصحها ما رويناه في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم هذا الدعاء. وفي هذا الدعاء تذكير كيف أن الإنسان يألف أهله ثم في ليلة يدخل في قبره، فيا لها من ليلة مفضعة، أول ليلة في القبر خاف منها العلماء والحكماء والأدباء والشعراء والفقراء والأغنياء. يتحول الإنسان ينزع من بين أهله وأمواله ومن بين كتبه وأوراقه وإخوانه وطلابه وخلانه، ثم يوضع في أرض مقفرة لا جليس فيها ولا أنيس إلا العمل الصالح. ولذلك عليك أن تتخذ أعمالا تنتفع بها يوم رمسك حينما تدفن في التراب، وعليك بأعمال صالحة تكون لك ذخيرة في القبر، وعليك أن تبقي أعمالا في الأرض يدر عليك خيرها وأنت في القبر. وفي رواية لمسلم: وقه فتنة القبر وعذاب القبر. إذن هناك فتنة في القبر عياذا بالله وسؤال. ومن ثبت في هذه الدنيا على صراط الله المستقيم يثبت في القبر. فعلى الإنسان أن يعمل غاية العمل لأجل أن يموت على الإيمان والتوحيد، فيكون المرء على ما يحبه الله حتى يموت على ما يحبه الله، ثم يبعث على ما يحبه الله، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه. يقول في رواية لمسلم: وقه فتنة القبر وعذاب القبر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وتأمل هذا الدعاء كيف أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء للآخرين وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. طب الإنسان يحرص على أن يموت على دين الله تعالى، وأن يطبق الدين كما أنزله الله تعالى. أخي الكريم، احرص دائما أن تكون على ما يحبه الله، وطبق الدين كما يريده الله تعالى وكما أنزله الله تعالى من السماء سالما نقيا من غير نقص. وإياك والبدع وإياك والمحرمات، فعليك بمتابعة الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورويناه في سنن البيهقي وغيره من رواية أبي قتادة اللي هو الحارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ورويناه في كتاب الترمذي من رواية أبي هريرة، ورويناه في كتاب الترمذي من رواية أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وأبوه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري. الترمذي هو تلميذ البخاري وخريجه وينقل عنه كثيرا، فالترمذي نقل من مصنفات البخاري ونقل مشافهة عن البخاري، فقدم لنا نفعا كبيرا جزاه الله خير الجزاء، وجزى الله علماء الأمة عن هذه الأمة. أصح الروايات في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك، ووقع في رواية أبي داود: فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام. والمشهور في معظم كتب الحديث: فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان، كما قدمنا. طبعا هذه ستمر عندنا بمشيئة الله في شرحنا لسنن أبي داود، نسأل الله تعالى التمام والكمال. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، الإنسان حينما يدعو لإخوانه يخلص ويحب إخوانه. وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. طبعا الحديث في إسناده مقال. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن واثل ابن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. طبعا في ذمتك بمعنى في عهدك وكفالتك، ومعنى في حبل جوارك أي أصبح جارا لك. ولذلك العرب كانوا يعظمون الجار وتحفظون قول عنترة بن شداد حينما كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فقهي فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث قوي. واختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها. إذن هو يعني هذا الدعاء فيه مرفوع وفيه موقوف وفيه صحيح وفيه غير صحيح. والأولى يعني أن الإنسان يعني يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول، وأن الإنسان يدعو بما يفتح الله له. أما أن نجمع أدعية من أحاديث صحيح وضعيف ومرفوع وموقوف ثم نختارها ونجعلها، فهذا ليس بحسن. فقال أي الشافعي يقول أي المصلي على صلاة الجنازة: اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها. هذا ومحبوبه وأحباؤه فيها مبتدأ وخبر. إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، نحن فقراء إلى رحمة الله فوق الأرض. ثم يزداد هذا حينما نصبح تحت الأرض: وأنت غني عن عذابه، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا نص الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله، ممن خدم كتاب الأم الشافعي المزني حينما اختصره وقد طبع بحمد الله تعالى. مختصر المزني. قال أصحابنا أي بعض المجتهدين في مذهب الشافعي: فإن كان الميت طفلا دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله لهما فرطا، أي سابقا إلى الجنة، واجعله لهما سلفا، أي يسبقهما إلى الجنة، واجعله لهما ذخرا، أي شيء ينتفعون به في الآخرة، وثقل به موازينهما. الإنسان بأمس الحاجة إلى الحسنات يوم الحسرات، يوم تكثر الزفرات، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. إذن المحروم من حرم الثواب. هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه الكافي، وقاله الباقون بمعناه وبنحوه قالوا: ويقول معه: اللهم اغفر لحينا وميتنا، إلى آخر، باعتبار أنه هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: اللهم هذه أمتك، نعم، ثم ينسق الكلام والله أعلم، يعني يجعل الدعاء يعني على حسب ضمير المتكلم عنه والمدعو له. وأما التكبيرة الرابعة فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق. وهنا أنه لا يجب ذكر ليس معناه أنه لا يدعو بشيء، فلا بأس أن يدعو الإنسان لكن لا يتخذ شيئا معينا، ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي، قال: يقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. طبعا هذا لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، لكن أخذ من الأحاديث الضعيفة في مجمل الدعاء، واستحسنه الشافعي هنا، فأن نضعه ونجعله راتبا هذا ليس بحسن، ولكن نحن ندعو بما تيسر. قال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا أعظم دعاء وأسرع دعاء بالإجابة، أن الإنسان يكثر من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارجعوا إلى ما قاله الشيخ السعدي في تفسيره، وإلى ما قاله ابن كثير في تفسير هذه المعاني. قال: وليس ذلك بمحكي عن الشافعي، فإن فعله كان حسنا، قلت: يكفي في حسنه ما قد قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب، والله أعلم. يعني باعتبار أنه الإنسان يكثر من هذا الدعاء لأنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين البخاري بوب في صحيح باب أكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه من رواية شعبة عن قتادة عن أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلت: ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في السنن الكبرى في السنن الكبير البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح. إذا صليت خلف إمام وزاد 5 أو 6 أو 7 أيضا الإنسان يدعو. فصل: وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارها سلم تسليمتين كسائر الصلوات، لما ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وحكم السلام على ما ذكرناه في التسليم في سائر الصلوات، هذا هو المذهب الصحيح المختار، ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب. ولو جاء مسبوق بدأ يذكر مسألة فقهية مهمة تتكرر كثيرا للمصلي، ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاة أحرم معه في الحال وقرأ الفاتحة ثم ما بعدها على ترتيب نفسه ولا يوافق الإمام فيما يقرأه، فإن كبر ثم كبر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكن المأموم من الذكر سقط عنه، كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر الصلوات. وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات لزمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب. هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا، ولنا قول ضعيف أنه يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر، والله أعلم. إذا المسألة فيها قولان. باب ما يقوله الماشي مع الجنازة. الماشي مع الجنازة حينما يمشي ماذا يقول؟ يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى. الإنسان دائما يشتغل بذكر الله تعالى في كل أموره، لأنه ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وإذا أكثر المؤمن من ذكر الله تعالى فإنه يعظم الله تعالى، فإذا وسوست له نفسه بالمعصية دفع ذلك بتعظيمه لربه، فالذكر فيه فوائد. إذا ذكر الله حسن، والأحسن أن الإنسان يذكر ربه عند مقاربته للمعصية فلا يعصي ربه بسبب أنه يعظم الله تعالى. يقول: يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت. يتفكر الإنسان ماذا سيلقى الميت، ويتفكر الإنسان لو أنه كان مكان هذا الميت وأنه عليه أن يعتبر بالميت، فالسعيد من اعتبر بغيره، وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها. يعلم الإنسان كل إنسان أن مصيره في هذه الدنيا الموت، وأن علاقتك مع أهلك مع صديقك مع جارك الفراق، مهما عشت مع زوجي 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة فسوف تفارقها، مهما عشت مع أخيك أو ولدك فسوف تفارقه أو يفارقك. وهذه النعم التي عندك إما تنزع منك في دنياك وإما أنت ستنزع منها، وهذا الذي بين أيدينا كله تخويل. حتى هذه المسطرة البسيطة ما هذا إلا تخويل، ليس ملكا حقيقيا. المال الذي عندك هو ليس ملكا لك، بل أنت مخول فيه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه. هذا الإنسان دائما يجعله في حياته، لا يضيع الإنسان وقته ويبتعد عن اللغو. فالمفلحون الذين هم عن اللغو معرضون، وأهل الجنة لا يسمعون فيها لاغية، لأنهم قد أعرضوا عن اللغو في الدنيا، فأكرمهم الله تعالى بجنة لا يسمعون فيها لاغية. وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر. إذن هذا شيء عظيم الموت، الموت خلق من خلق الله تعالى. يتفكر الإنسان بعظمة الخالق الذي لا يموت ولا يتغير ولا يتبدل، ويتفكر في أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس امتحانا واختبارا وابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، إنما يجمعنا ربنا جل جلاله ويحاسبنا على الكبير والصغير والنقير والفتيل والقطمير. يقول فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذه في هذا الحال؟ طبعا النووي في كتاب الغيبة تكلم بكلام النفيس فيما يتعلق أنه ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم بشيء إلا فيما ظهرت فيه المصلحة، فإن لم يعلم المصلحة من المضرة يقول السلامة لا يعدلها شيء. يقول واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. يعني الإنسان لا يرفع صوت، يعني ما يفعله بعض الناس رفعهم الذكر بلا إله إلا الله ونحن، هذا خطأ. يقول والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، ما معناه؟ إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط، يعني المبالغة في المدود وإخراج الكلام عن موضعه، لما يقرأ الإنسان بالألحان ستتولد حروف من هذه الألحان. يقول فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره، فلم ينكره في كتاب آداب القراء، والله المستعان وبه التوفيق. إذن لا بد من إنكار المنكر. باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها. يستحب أن يقول سبحان الحي الذي لا يموت. طبعا لما نقول يستحب هذا يحتاج إلى دليل، وهذا باب خطير حينما نفتح للناس باب الاستحسان في الشر، فهذا لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر يستحب أن يدعو ويقول لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، وهذا أيضا لا أصل له ولم يرد، فيستحب أن يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت، يعني يدعو لها الجنازة إن كانت أهلا للثناء، ولا يجاز في ثناء الإنسان، لا يبالغ في الثناء لا على ميت ولا على حي، والمرء لا يرفع أحدا فوق منزلته إلا نقص منه بقدر ما رفع. فعلى الإنسان أن يتق الله فيما يقوله وفيما يفعله، فربنا جل جلاله سائلنا عن كل لفظة ننطقها. باب ما يقول من يدخل الميت قبره، الذي يدخل الميت إلى القبر ماذا يقول؟ روينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي وغيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله. طبعا هذا بسم الله تمرنا في كل شيء، كل عمل تقوم به تقول بسم الله. وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها الإنسان ويعيش عليها. قال الترمذي حديث حسن. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب أن يدعو للميت مع هذا. ومن أحسن الدعاء ما نص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر المزني، قال يقول الذين يدخلون القبر اللهم أسلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من ساعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنب، وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو، أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، واكفه كل هول دون الجنة، اللهم اخلفه في تركته في الغابرين، وارفعه في عليين، وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. إذن هذا الدعاء لم يثبت ولا نقول باستحبابه، وقد أخذ من أحاديث بعضها صحيح كما في الدعاء لأبي سلمة، وبعضها يعني أخذ اجتهادا واستئناسا ونظرا إلى الحال. فلما نقول يستحب وكذا يعني هذا أشبه بالتشريع، فالمؤمن يبتعد ويكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقوله بعد الدفن، إذا دفن الميت ماذا يقول؟ السنة لمن كان على القبر أن يحثي في القبر 3 حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه. قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. طبعا الأول هو السنة 3 حثيات، ومعناه أن الإنسان يسهم في الدفن، وأقل تقدير أنه يأتي ب3 حثيات. أما هذا يقول الإنسان هذا فهذا غير ثابت، هذا غير ثابت ولا أصل له، وأمر الابتداع في الدين هو أمر خطير جدا. ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور، الجزور هو الناقة التي تنحر، ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن. وأيضا هذا الموطن ليس موطن محل قراءة قرآن، هذا الموطن ليس موطن ومحل، الإنسان يقرأ القرآن في جميع أموره، لكن لما نخصص قراءة القرآن في مثل هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب خطير جدا. والدعاء للميت والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، إذا المبالغة في ذكر أحوال الصالحين يجر إلى التعظيم في غير محله. والمعلم اليماني يقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يقول روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، يعني هكذا. ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، ربنا علم ما كان فكتبه عنده. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذكر تمام الحديث. طبعا الحديث بحمد الله مشروحا في شرحنا للصحيح البخاري في كتاب التوحيد بحمد الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر، نسأل الله أن ييسر طباعته. وروينا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا ثابت عنه، ولكن هل أننا نعمل هذا الشيء؟ هذا اجتهاد منهم، هذا اجتهاد من الصحابي، فبعضهم رأى أنه يعمل به وبعضهم رأى أنه لا يعمل به لعدم ورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود والبيهقي بإسناد حسن عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث قوي. قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن، قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. طبعا هذا ليس بحسن، لا كثير ولا قليل. وهنا لما قال الشافعي والأصحاب هذا لم يصح عن الشافعي، هذا لم يصح عن الإمام الشافعي، وبالعكس الشافعي يرى أنه يعني عدم هذا. يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. إذن هذا ليس بحسن، وهذا من الأمور المحدثة، ويبتعد الإنسان عن المحدثات ويفر منها فراره من الأسد. فالسليم هو الذي يسلم دينه ويذهب إلى ربه قارئا لكتاب الله تعالى عاملا به، متعلما سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها باثا لها حريصا عليها. يقول وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. إذن هذا لا يصح، لا يصح عنه أبدا، لا يصح عن ابن عمر. وقوله بإسناد حسن هذا ليس بصحيح، بل إنما سنده فيه راو مجهول. فصل. وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا باستحبابه. طبعا من قال بهذا فقد يعني وقع اجتهاده في غير محل صحيح. وممن نص على استحبابه القاضي حسين في تعليقه، وصاحبه أبو سعد المتولي في كتابه التتمة، والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، والإمام أبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن الأصحاب. يعني هناك من قال بهذا، وهؤلاء طبعا كلهم متأخرون في مذهب الإمام الشافعي. إذن لا يوجد تلقين للميت. وأما لفظه فقال الشيخ نصر إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما وبالمسلمين إخوانا، ربي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. يقول هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب، ولفظ الباقين بنحوه، وفي لفظ بعضهم نقص عنهم. ثم منهم من يقول يا عبد الله ابن أمة الله، ومنهم من يقول يا عبد الله ابن حواء، ومنهم من يقول يا فلان باسمه ابن أمة الله ويا فلان ابن حواء، وكله بمعنى. ولذلك لعدم صحته فقد اختلفوا فيه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في ذلك. وقد دفن الكثير من أصحابه وبعض أهل بيته في حياته فلم يرد شيء من هذا، فلا نبدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد أحد، فإمامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين فقال في فتاوي: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين. قال: وقد روينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده، ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديما. هذه ليست شواهد. قال: وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مستند يعتمد ولا نراه، والله أعلم. بلا رضيع هو لا يحتاج لهذا، وإذن هذا الخبر لا يصح، وتقوية ابن الصلاح له يخالف ما ينقل عنه أنه أغلق باب التصحيح والتضعيف، وهو لم يغلق باب التصحيح والتضعيف، إنما أراد أن يبين أن أمر التصحيح والتضعيف أمر شديد جدا. يقول: قلت أي النبوي: الصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقا. نحن نقول الصواب أن لا يلقن لا الصغير ولا الكبير. يقول النووي: قلت الصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقا، سواء كان رضيعا أو أكبر منه، ما لم يبلغ ويصير مكلفا، والله أعلم. فالصواب عدم التلقين، وأنه أمر محدث، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنتان: سنة فعل وسنة ترك، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. سيأتينا بإذن الله تعالى في الدرس اللاحق بمشيئة الله تعالى الوصية، لأن أمر الوصية هو أمر عظيم جدا، وفيه امتداد لعمل الإنسان بحمد الله تعالى.